إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة موصولا عن المرابطات التي تتهذب النفس بفعلها. وتحدثنا عن المرابطة الثانية بعد الأولى. المرابطة الأولى هي المشارطة، المرابطة الثانية هي المراقبة بعد المشارطة المراقبة. وذكرنا أو ذكر الغزالي رحمه الله أن المراقبة تكون قبل العمل، وهذا تحدثنا عنه في اللقاءات الفائتة. ثم ذكر نظرا ثانيا للمراقبة وهي عند الشروع في العمل، فقال رحمه الله: النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل، وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله عز وجل فيه، ويحسن النية في إتمامه، ويكمل صورته، ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه. حينما يشرع المرء في عمل صالح ينبغي أن يراعي هذا الذي يذكره الإمام رحمه الله، وجماعه أن يخرجه على أكمل وجه. دي تبقى الهمة، والحق أن هذه هي همة المسلمين، أن هم دائما رقم واحد، لأنه يعمل لله ويعلم أن الذي يعمل له يراقبه. عشان كده بقى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أو تزعل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمن. إن العمل مراقب، يرى، ويرى باطنه كما يرى ظاهره وأكثر كمان. فلذلك يخرجه، إن أراد وجه الله عز وجل أخرجه في تمامه. ولذلك كان المسلمون مصدرا للإبهار في على مر تاريخهم المزدهر، تاريخهم والذي كان المسلمون فيه يعون دينهم، فبرزوا فكانوا محل اندهاش ونظر للعالم أجمع لهم. حتى كانوا يقولون أنه ما تعلمنا النظافة لما دخل المسلمون الأندلس، كان أهل الأندلس يقولون ما تعلمنا النظافة إلا لما اختلطنا بالمسلمين، فتعلمنا أن نغتسل. وكانش موضوع الغسل ده كان شيء فرع جدا بالنسبة له جدا، حتى لو بدت رائحته أعزكم الله السيئة، قال تعلمنا أن نغتسل، وتعلمنا أن نلبس الملابس الجيدة، حتى رأينا المسلمين وهم يخيطون ملابسهم بهيئة معينة. هيئة الخياطة نفسها كانت إيه؟ فيها اختيار، فيها ذوق، فكانوا يقلدونهم. فاللي أنت شايفه في الأندلس ده كله من إيه؟ من أخذوه من أفعال المسلمين. وإلا فهؤلاء جميعا، والكلام ده مش كلام مثلا أنا أتعصب لديني، مش هقول مش عصبية، أنا بتعصب لديني لكن لأنه الحق، لكن مش فقط كلام ملوش أدلة، لا ده ولا لعلي ذكرته قبل ذلك، أن من أعدى أعداء الروس، أعدى أعدائهم ابن فضلان البغدادي. ابن فضلان صاحب الرحلة، له رحلة مدونة ذكر فيها الروس وقال: هؤلاء القوم من أخس من رأيت من الناس، حتى إنهم لا يغتسلون، وحينما يتغوطون أو يتبولون لا يتطيبون، ما بيستنجوش عزكم الله. وكان الرجل إذا أراد أن وكانوا ينامون دون ستر، يعني 20-30 واحد يخشوا في مكان واحد كده ويناموا كلهم كده نساء ورجال. وكان الرجل إذا أراد أن يأتي جاريته لا يستحي فيأتيها أمام أصحابه. وكانوا إذا أصبحوا يمرون عليهم بإناء واحد على هؤلاء جميعا ما يزيد عن 20 رجلا، فيغسل وجهه ويبصق فيه ويتمخط فيه، إناء واحد وتيجي تودي للتاني نفس شو انتوا عرفتوا ازاي عشان تقول الحمد لله على نعمة الإسلام. أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما يأتون من عوالي المدينة ويحضرون معه الجمعة عليه الصلاة والسلام ويحضرون معه الصلوات، فقال لو استطاع أحدكم أن يغتسل ولو يوما في كل أسبوع، يوم الجمعة طيب بس لو أنت مش قادر لقلة الماء وندرته كده، بس ما تمشيش كده. حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يختلط معهم التراب والعرق، فلم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة دي. يعني ممكن يلبس جلابية مرقعة حاطط فيها رقع عزكم الله، ممكن تبقى هو ما عندوش الايه دي، بس ممكن ده كله، لكن لا يمكن تبقى مش نظيف. ذكروا ان ثوب عمر رضي الله عنه كان فيه ما يزيد عن 20 رقعة، لكن لم يذكروا قط انه كان متسخا، صح ولا لا؟ فيش كده. حتى قال بعضهم رايت الامام احمد فما رايت ابيض من قميص احمد، لأنه كان بيغسله بلنك. النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل، وذلك بتفقد كيفية العمل ليقضي حق الله فيه ويحسن النية في إتمامه ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه. وهذا ملازم له في جميع أحواله، في كل الأعمال، مش في الصلاة بس ولا في الصوم بس، كل اللي بيعمله، فإنه لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون. فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله عز وجل فيها. يبقى كأن مسألة إن الإنسان يقدر يبقى نشيط في العبادة على قدر نيته، بقى كده ده عميق كلام الغزال. إن نشاطك في العبادة مش تكون أنا نايم كويس فلما أصحى الصبح هقدر أحفظ كويس، بس أنا بقى لو مش نايم كويس عشان الشغل فبصلي الفجر والحقيقة مش هحفظ، ليه؟ لأني مش هقدر أستوعب لأن جاي مرهق. أتاني بقى الحفظ إيه؟ على قدر نيتك مع الله هتحفظ وتبقى نشيط وتبقى كويس، وعلى قدر الاداب اللي هيقولها لك دلوقتي في مساله العمل الصالح. ولذلك كنت ترى القوم اشبه ما يكون بالخوارق. قال بعضهم رايت ابن دقيق العيد ياخذ من المكتبه مجلده ثم بعد العشاء ثم يعود بها في الصباح وقد قراها جميعا، ارى علاماته عليها. يعني افتح المجلد كده ليه مخطط هنا، وكانت دي علامات ابن دقيق العيد عارفينها. قرا مجلد 800 ورقة في ليلة واحدة بس. عشان كده قال ابن عباس رضي الله عنهما يعطى المرء على يحفظ المرء على قدر ايه؟ نيته، على قدر نية مش على قدر قوته، يحفظ المرء على قدر نيته. وده سر بقى ان الشافعي رحمه الله قال حديث النيات حديث عظيم يدور ثلث الدين عليه ويدخل فيما يزيد عن 60 باب من الفقه. الشافعي بيقول كده أن يتعلم المرء النية. يتعلم إزاي؟ أن قلبه يعمل، يقول اللي هو قول القلب، بأن اللي قلبه يقول يشتغل، فعلى قدر ذلك يقدر على عبادة الله عز وجل في هذه الأشياء. بإيه بقى أركان هذه العبادة؟ القدرة على العبادة، خبرة الغزال رحمه الله. شو بيقول لك إيه بقى؟ بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب. بحفظهم كده بقى عشان تعمل العمل كويس عايز ايه؟ نية وتتقن الفعل. ما ممكن يبقى راجل كويس، يعني هو ايه؟ ممكن يبقى راجل انا بحب ربنا وجاي اصلي العشاء حبا في الله فعلا ولا نكذبه في ذلك، بس لما صلى ما ارهق او كان مشغولا او كان مش كده. عشان كده بيحتاج ايه؟ بيحتاج شيء اخر، انك تعمل العمل ازاي، كيفيته ازاي، شكله ازاي، اتقان العمل اللي هو بيقول فيه ابن القيم في شروط العمل الصالح اللي كنا نقعد نحفظها هنا في اول الدرس ده، النية، الاخلاص، ثم النصيحة اللي هو الشرط الثاني الايه؟ النصيحة. الشرط الثالث المتابعة، والرابع شهود مشهد الإحسان، شهود مشهدين مشهد الإحسان، الخامس شهود منة الله، السادس مطالعة التقصير. فالإيه النصيحة دي؟ بيقول لك نصح الثوب أي خاط الثوب، جلبية قطعت بروح مسكها مخيطة، نصح العسل صفاه من شوائبه. طب النصيحة دي إيه اللي أنا أقدر أسقطه من المعنى ده على العمل الصالح؟ إن يكون العبادة بتاعت النهاردة عبادة بكرة أحسن منها، لأن قاعد إيه؟ أنقيها من شوائبها، قاعد أنقيها يوم بعد يوم عيني عليها. يبقى النية الصالحة وحسن الفعل ومراعاة الأدب، ودي بقى دقيقة جامدة جدا، مراعاة الأدب. وهو بيضرب لها مثال رحمه الله بيقول إيه؟ فإن كان قاعدا مثلا فينبغي أن يقعد مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل به القبلة، ولا يجلس متربعا إذ لا يجالس الملوك كذلك، وملك الملوك سبحانه مطلع عليه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله جلست مرة متربعا فسمعت هاتفا يقول هكذا تجالس الملوك، فلم أجلس بعد ذلك متربعا قط. وإن كان ينام فينام على اليد اليمنى. الكلام اللي بيقول الغزالي ده مش في حضور الناس بس، ده أنت قاعد لوحدك، فإذا كان ليك اختيار أقعد مستقبل القبلة في عاداتك العادية كده في الأنتريه في البيت. طب أقعد مستقبل القبلة ليه؟ لأن الله يراك، ولا هو الله عز وجل يطلع عليك في الصلاة بس، ولا هتصلي على النبي ولا إيه؟ هو الله عز وجل بيطلع يراقب الإنسان في الصلاة بس، في العمل الصالح بس، بيطلع عليك دلوقتي وانت ماشي رايح، الذي يراك حين تقوم، اول ما تستيقظ كده تقوم على حيلك، وتقلبك في الساجدين، فما بينهما بين القيام والسجود ايه؟ كل الحركات دي مراقبه. وما تكون في شأن تنوين التنكير، اي شأن شغال، بتطالع نازل رايح جاي، نايم قايم، بتتكلم، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، من عمل برضه من تنكير اهو، اي عمل اي حاجه، الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. قرأها بعض السلف فاغشي عليه من الخوف، ان كل عمل مراقب، فبالتالي انت بتراقب الله عز وجل في كل عمل. اللي احنا بنقول المراقبه دي بقى اللي احنا قاعدين نبحث فيها بقى لنا درسين ثلاثه، اللي من خلالها هنصل لمراقبه مين؟ الصديقين، فاكرينها مراقبه الذين ملأت المراقبه قلوبهم فلم يعد في قلبه فائض لغير الله، فهو مشغول به دوما منطلق اليه بطبيعته، مش متكلف. مش احنا قلنا المره اللي فاتت ان الكلمه الغلط ان يقول واحد متدين بطبعه؟ ده المتدين بطبعه دول اكابر الاولياء، المتدين بطبعه ده اللي هو بيعمل العمل ما بيتكلفش بطبيعته. فعشان نصل الى هذه المرحله بيكون التمرين هنا. طبعا قوله والا يجلس متربعا، قواعد الادب بتتغير في العرف، لأنه في الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر عمل إيه؟ تربع. بس الغزالي بيكلمك على زمانه، بيقول زماننا لما حد بيخش يقعد مع ملك لو ربع يبقى كأنه أهان الملك ده، فما بالك بقى بالله عز وجل. علشان كده الأدب بيتفاوت، يعني ما جيش مثلا أقول لك إيه؟ ما تقعدش تكلم واحد أكبر منك تقول له فلان باسمه كده، اللي انتشر جدا بين الشباب دلوقتي، يقول لك يعني هو ده افضل مثلا من سيدنا عمر، ما هو كان يقول له يا عمر، كان يقولون له يا عمر كده، ما هو ده كان زمان مش من سوء الادب، انما دلوقتي سوء الادب مش كده ولا؟ عشان كده قواعد، في قواعد في الادب، في حسن الادب والخلق بتتغير بتغير الايه؟ بتغير الزمن، بيبقى هو الطقس المراعى. زي بالظبط مثلا واحد تبص تلاقيه يذكر اسم مراته عادي جدا، فواحد ينكر عليه انت قاعد تقول كده دغري، ما تقول ام فلان ولا حاجه، فيقول لك ما احنا نقول عائشة وحفصة وهم دول افضل من مراتي وافضل من ملء الارض منها. ما ده كان زمان ما فيهوش اخلال بالادب، انما دلوقتي ما في اخلال بالادب. بل بعض الناس بيقول انا ما كنتش اعرف اسم امي الا لما مثلا بقيت في اعدادية ولا حاجة، ولما عرفته عرفه من بطاقة التموين. والله بيقول كده، والله يا اخو عرفوا بطاقة التموين، رايحين يجيبوا التموين، فالبطاقة دي كانت غالية جدا، ما حدش يديها، يعني الوالد ياخدها، وبعدين لما الوالد يبقى ولاده يكبروا وبيروح هم يروحوا يجيبوا التموين، يقوم هو مديها لابنه الكبير، وبرضه الابن الكبير واخد الطقس ده ما يديهاش لحد ابدا، هي في ايده هو بس. نشيل بقى احنا الشنط اللي بنجيب فيها بنعبي فيها الحاجات دي وكده، وهو ماسك البطاقه التموين في ايده. فزي ما تقول الكبير غفل شويه، فاداله البطاقه يشوفها، تصفح لها ايه اسم الاب كذا اسم الام. فراح قال لوالدته كانت مناحه وانت قليل الادب، وازاي تعمل حاجه زي، وازاي لما عرفت تقول لي، حتى لو عرفت ما تقوليش كده عشان ما تطلعنيش على هذه الفاجعه اللي انت عملتها. طيب زمان بقى الله يرحمه. ويذكر عن ابراهيم بن ادهم، وهذا ايضا ذكر عن السري السقطي، لكن السري السقطي قال ايه، جلست فمددت رجلي فنوديت اهكذا تجالس الملوك، فقبضتهما فما بسطتهما في المحراب بعد ذلك قط. الكلام ده كله مش حرام، لكن ايه، ادب. عشان كده بنلاقي في الحرم الاخوه ماسك ماسك المصحف ويقوم حطه على الارض. يا سيدي شيل المصحف من على الارض، يقول لك هو حرام، اخد الفتوى هي بتاعت كذا واللجنه قالت والشيخ فلان قال. يا عم انا مش بقول لك حرام، حد يحط كلام ربنا المصحف يحطه على الارض؟ العلماء بيكلموك من حيث انت قاسم ولا مش قاسم، انما فين الادب بقى؟ بيبقى في فرق كبير جدا من اللي بيقرا قران بالادب واللي بيقرا قران بطبيعته بينبعث كده وبيراعيش قواعد الادب. دي حاجه ودي حاجه تانية. عشان كده بقول لك خاتم النبي عليه الصلاه والسلام، ختمه عليه الصلاه والسلام كان مكتوب فيه ايه؟ محمد رسول الله. ازاي؟ كان مكتوب محمد تحت، فوقيها رسول، فوقيها ليه؟ حتى يجتنب ان يكون اسم فوق اسم الله. حتى في الكتابه ايوه. طب وفيها ايه لما اكتب انا؟ يا عم ما فيهاش حاجه، بس ده الادب، دي قواعد الادب بقى. وفرق بين من يراعيها وبين من لا يراعيها. مع سائر الآداب التي ذكرناها في موضعها، يوصل لباب الأدب في الكتاب يعني، فكل ذلك داخل في المراقبة. بيقول بقى عند النوم، وإن كان ينام فينام على اليد اليمنى مستقبل القبلة. ده إعمال العلم في باب الأدب. مش احنا تعلمنا كده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام ايه؟ استقبل القبلة ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن عليه الصلاة والسلام. ده استخدام العلم في باب الأدب. مع سائر الآداب التي ذكرناها في موضعها، فكل ذلك داخل في المراقبة، بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته لآدابها وفاء بالمراقبة. خدت بالك بقى من فائدة باب التطيب؟ عارف باب التطيب ده؟ مش اسمه كده؟ مش اسمه كده؟ باب التطيب في الفقه. شوف شيء، حد عايز يشوف شيء عشان نفوق شيء في الفقه؟ في الفقه الاستطابة. الاستطابة دي اللي هي ايه؟ الاستنتاج في قضاء الحاجة وكده. عرفت بقى تفتكرش ليه؟ اهو ده بقى هو ده الفقه اللي ينفعك كده. اللي خلى بقى سيدنا ابو بكر بيقول ايه بقى الاداب بتاعت قضاء الحاجة؟ ان سيدنا ابو بكر بيقول ايه؟ بيقول والله اني لأتقنع اذا جلست على حاجتي حياء من الله. ما بيجي يخش الخلاء بيروح حاطط شال فوق دماغه. طب ليه كده؟ عشان كده تلاقي بعضهم بيقول كده، بيقول ان ده مستحب ما تخش حاطط حاجه فوق دماغك. طب ليه؟ حياء من الله. طب ايه موضع الحياء؟ طب سيدنا ابو بكر انت مكسوف ليه من ربنا في الموضع ده؟ ده موضع طبيعي، وهذا امر فرضه الله على بني ادم، مش كده؟ ما فيهوش حاجه ابدا. قال لك لا، المعنى اعمق من كده. دخلت الخلاء يعني ايه؟ يعني كلت. كلت يعني ايه؟ كأنها أمارة الانهماك في الدنيا. فأنا مكسوف. عشان كده سعيد بن المسيب بيقول والله إني لأستحي من الله من كثرة ترددي على الخلاء. هو أنت بتروح الخلاء كم مرة؟ عارف كم بيروح كم مرة؟ مرة. حاجة تعقد الصراحة. هم العالم اللي قاعدة جوه ده احنا بنعمله دلوقتي سيراميك وبنعمله وفاضل شوية وتلاقيه حط جوه التلفزيون. فإذا لا يخلو العبد إما أن يكون في طاعته أو في معصية، إما أن يكون في طاعة أو في معصية أو في مباح. فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات. خد بقى مجاري إنجاز الطاعة والمراقبة في الطاعة، في الطاعة الإخلاص والإكمال. صلاة العشاء النهاردة مش راضي عنها شوية ليه؟ أصلي فكرت كده مرتين في صلاة العشاء أفكر في البيت النهاردة، المرة دي العشاء دي مرتين فكرت في البيت، فكرت في الشغل، مرتين في الصلاة. أعمل إيه بقى؟ كمل في قيام الليل، صلي النهاردة قيام الليل ما تفكرش في حاجة، وبكرة الفجر ما تفكرش في حاجة. عينيك بقى على الطاعة الإكمال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات. كنا بنقول للإخوة لما بتخلص الصلاة نلاقي الأخ أول ما يخلص الصلاة يروح إيه؟ يكلم اللي جنبه، وإيه الأخبار؟ أنت كنت فين؟ وشفتكش وما عملتكش؟ أنت عارف اللحظة دي بيحصل فيها إيه؟ أنت أول بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنت عارف أصلاً أنت لما قلت السلام عليكم ورحمة الله قلت لمين؟ قلت للملائكة. في قول بعض أهل العلم، طب أنا قلت للملائكة ليه؟ أصلاً كنت معاهم. بس أنا ما كنتش معاهم عشان أنت ما صليتش عدل. لو كنت صليت عدل كنت عرفت أنك أنت انفصلت عن الـ مش عمرو بن الزبير قطعوا له رجله وهو بيصلي، قطعوا رجله وهو بيصلي ما كانش معانا. عشان كده النكته اللطيفه جدا العظيمه للغايه اللي قالها الامام ابن القيم رحمه الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. قال ابن القيم ورواه بعض الرواه غلطا، حبب الي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه. قال ابن القيم وهذا غلط منه لمخالفته لباقي الرواه، اللي ما رواهاش كده من ده الصناعه الحديثيه اهو. الصناعه الفقهيه بقى قال لك ولان الصلاه ليست من الدنيا. الصلاه ده امر مش في الدنيا، فلما يقول من دنياكم يبقى الطيب والنساء بس، انما الصلاه امر اخروي، فاللي هيصليها مش في الاخره يبقى ما صلاش. عشان كده تلاقي ان الصلاه اتخذت منين؟ اتخذت في الملأ الاعلى، أخذت الصلاة في الأعلى في الملكوت العلوي. عشان كده أنت لما بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتودع اللي أنت كنت معاهم، بتسلم على اللي أنت كنت معاهم دلوقتي. لما بتخلص الصلاة بتصعد، مش الواحد بعد ما يسلم من الصلاة بتطلع تصعد؟ إيه الدليل أنها بتصعد؟ سبح اسم ربك الأعلى، يبقى العمل بيروح فين؟ بيطلع لفوق. ما نفضها ونروح النهارده وخلاص. الاخوه مش هو في ايه النهارده؟ فيه العمل بيطلع لفوق. مش انت مش ده مقتضى ايمانك، مقتضى ايمانك باسم الله الاعلى؟ مش كده ولا لا؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بس انا كنت عايز اخر دي شويه عشان ايه؟ نثبت اولا ان العمل لما بيطلع بيروح ربنا، بيروح فين؟ في الاعلى. لا بيروح كده ليمين ولا شمال ولا يمشي قدامك ولا يرجع في ظهرك، بيطلع للاعلى. أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوقه يخافون ربهم من فوقهم. يبقى العمل بيطلع الى الله. وقضى الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى اول ما قلت السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بدات الصلاه ترتفع. وهي الصلاه مرتفعه تعرج بين اطباق الارض قبل ما تخش السماء، يعني تفضل ماشيه كده في الاغلفه اللي بين السماء والارض دي، وهي ماشيه كده في ملأ من الملائكه موجود. مش كده ولا لا؟ جبتوا منين انا الكلام ده؟ كلام عقدي، انت هتقعد لتتخيله تقوله لنا كل يوم خميس؟ لا مش اللي بتخيله ولا حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة ذكر الموت، ولما ذكر الموت فيأتيه إيه؟ ملك الموت، فيأخذ فيجعل روحه في حنوط من الجنة فلا يتركوها في يده طرفة عين حتى يصعد بها، فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قال روح من هذا بأحب الأسماء إليه. يبقى في ملأ من الملائكة قبل ما إيه؟ قبل ما نخبط على السماء، عشان لما بيخبطوا على السماء، لما خبطوا على السماء قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فقالوا مرحبا ولا نعم المجيء جاء عليه الصلاة والسلام. فتحوا الباب وانت طالع في السكة كده في ايه؟ في ملائكة بتثني على ده، العيشة بتطلع دلوقتي. فانا كل شغلي ربنا جنبنا الفضايح بقى، وهي طالعة العيشة ومتمر على الملأ، يا ترى شايفينها العيشة معطرة؟ يقولوا ريح، يقولوا عرفوها من ريحتها، يقولوا عملوا من؟ ربنا سبحانه وتعالى سأل سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو فين؟ وهو ابتلعه حوت، والحوت ابتلعه حوت، والاتنين في قعر الماء. فالملكة مش شايفة. تسمعون هذا الصوت؟ نعم أي ربي وأنت أعلم. تدرون أين صاحبه؟ قالوا نسمع الصوت ولا نرى ولا نعلم أين صاحبه. هو فين الصوت ده؟ احنا عارفينه. طب عارفينه منين؟ قال هذا عبد يونس بن متى. قالوا الرجل الصالح الذي يصعد إليه في كل يوم عمل صالح. احنا عارفينه بالعمل الصالح، بتطلع ركعتين كده اللي في ركعتين طالعين، الريحة اللي ملأت ما بين السماء والأرض. فنقول لبعض كده الملائكة اللي بتصعد بالعمل دول ايه ده؟ ركعتين دول بتوع مين؟ يقول لهم يونس بن متى على السلام. يونس بن متى، يونس بن متى، خلاص عرفوه. فانت قاعد بعد الصلاة مشغول، بدل ما تقعد تكلم اللي جنبك مشغول بايه؟ عشان كده بتخلص الصلاة وانت قاعد تدشن وراها، لربما لو عرجت في السكة مش قادرة تطلع كويس من كتر انها ضعيفة. يقوم ربنا سبحانه وتعالى اعطانا اللي ايه؟ يدعمها بقى، يزقها. فانت متصور دلوقتي قاعد اقول باخلاص قوي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء، لا اله الا الله وحده. مش دي اقرا ايه الكرسي واقولها بمنتهى الاخلاص؟ كل ده قاعد ادشن ورا العمل، عشان لو كان في تقصير ده من جمله ايمانك بايه؟ باسم ربك الاعلى وصعود العمل الصالح اليه. فحراستها من الافات. قال ابو ذر رضي الله عنه ان من فقه الرجل ان يقضي حاجياته قبل الصلاه. وراك حاجة اعملها، في حاجة عايز تقولها قولها، في حاجة عشان لما تقف تصلي يبقى فيش في دماغك ايه. عشان كده فكرة ان حد يقولك حط الجزمة قدامك، الكلام ده كلام سليم. ليه؟ بدل ما تحطها وراك وكل ما تسمع حركة استبشر ابو 25 جنيه، لسه جايبينه جديد، يا ترى حصل له ايه؟ يا ترى صح ولا لا؟ ويلهيك لو قليل اللي لا يا شيخ ده استبشر ابو 4 جنيه ونص، خلي الواحد يفكر فيه. نعم مثلا جزاك الله خيرا. حراستها من الآفات، انك تلاقي سيدنا عبد الله بن عمر كان يتعشى والجماعة شغالة. طب ليه؟ عشان ما اروحش اصلي وانا ايه؟ وانا اتضور جوعا فاعزف عن الصلاة. فمعلش ممكن تفوت تكبيرة الاحرام والحقهم وهم بيقرأوا في القراءة، بس اكون كلت عشان يعني هو سيدنا عبد الله بن عمر هياكل ويشبع وهم لسه بيقروا. لا مش عشان الصلاة بتاعتهم يا عم عادل، لا عشان كانوا بيأكلوا لقمتين، كان هو ده أكلهم. قيل الأسود بن يزيد ما تقول في رجل يأكل مرة؟ قال تلك أكلة المتقين. قيل فما تقول في رجل يأكل مرتين؟ قال تلك أكلة المؤمنين. قالوا ما تقول في رجل يأكل في اليوم 3 مرات؟ قال قولوا لأهله يبنوا له معلفة. في حد بيأكل 3 مرات في اليوم؟ طبعا يزيد الحمد لله انه مات، الاسود بن يزيد، لانه لو شافنا ده انت بتاكل. ده بعض الاخوه كان معتكف بيقولوا بتعمل ايه في الاعتكاف؟ قال باكل وبعدين باكل وبين الاكلتين باكل. وحراستها من الافات. طب دي الطاعه، وان كان في معصيه فمراقبتها بالتوبه والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر. أنا مش عايز أقول لك بقى، ممكن الواحد يجزم إن الكلام ده ما حدش قاله إلا الغزالي، بس كلام في غاية العجب. شوف الواحد لو هو الواحد لما بيعمل معصية له فيها مشاهد، دي بقى مشاهد. عشان كده المؤمن أيها الإخوة ما بيقعش بسهولة، المؤمن ما بيقعش. فإذا وقع في معصية كان له فيها عبودية في الوقعة دي، كان له فيها عبودية في نفس ابن قدامة بيقول في كتاب التوابين: رجلا عبد الله عز وجل كذا وكذا سنة، ثم نظر من صومعته فوجد امرأة فخلبه جمالها، فنزل إليها فدعاها إلى نفسها فقالت لا إلا بمئة دينار، فترك العبادة. شوف بقى من الكتر اللي حصل له من نظرة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، نعوذ بالله من فتنة النساء. قال سعيد بن المسيب: كبرت سني وبيض شعر رأسي ولحيتي، ولا زلت أخشى على نفسي فتنة النساء، وما من نبي أراد الشيطان أن يدخل إليه إلا من قبل النساء. عشان تعجب أنت النهاردة ولا بلاش، أصل مثارة قوي، حد قاعد يبعت ويتكلم، طب إيه الحكم؟ طب إيه واحد عايز يروح يدي كلمة موعظة في الجامعة؟ طب الجامعة دي حاضر، هخش على البنات بتوع الجامعة أكلمهم، قال أروح بس غض بصرك. طب هو كده تبقى فتوى؟ انت بتروح دلوقتي تقول لي انا ممكن اروح ادي كده اقول كلمتين للبنات، اقول لك روح بس غض بصرك، كده ابقى افلتك؟ مفيش فتوى. طب كده ابقى انا نصحتك؟ ده انا وديتك في ابو نكله. ليه؟ لان مين اللي قال لي انك هتغض بصرك؟ انا بقول لك غض بصرك لو سمحت، صح؟ بس مين اللي قال لي بقى انك هتغض بصرك؟ طب ولو ما غضتش؟ طب لو انت غضيت بصرك وواحد تاني خد مني الفتوى دي سمعها منك وراح ما غضش بصره، يبقى دي لا فتوى ولا نصيحه. عشان كده الاصل ايه؟ انه يمر عليه الصلاه والسلام يلاقي باب بيخش منه النساء والرجال، بص كده لقى الباب باب الجامع بيخش منه النساء والرجال، فقال وجدنا لو عملنا للنساء بابا، فعمل باب للنساء فنهى النبي ان يدخل منه. قال عبد الله بن عمر: فما دخلته قط من سمعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طب بس الدنيا فاضيه وممكن يبقى باب الرجال مسحوم، ممكن تخش من باب النساء ولا مش هتشوف حد على فكره، ده عادي خالص ما يخشش منه ابدا، وعدها منقبه لنفسه. امال يعني دول مين اللي يدعوهم؟ يا عم انت اخلص وحدك بيتك وصلت من غير تكلف، مش كده ولا مش كده؟ كده الست بتحكي توبتها، كانت راقصه اعزكم الله، وهي ماشيه عطشت جدا، قالت للسواق بس دي واحده من هي راح المرقص هترقص، قالت استنى بس اما انزل اشرب، عطشانه قوي جدا، نزلت تشرب، على ما شربت كان في شيخ بيتكلم في الجامع قال كلمتين، الست فضلت واقفه على الكوب اللي بتشرب منه تبكي، رقت للكلمتين وقالت استوى انا لا رايحه ولا جايه، انا هستنى الشيخ ده ما يخرج. خرج الشيخ قال لها ايه؟ قالت له انا كذا كذا كذا كذا وانا راقصه وعايزه اتوب. اللي بعمله ده حرام صح؟ اه حرام يا بنتي، لا يجوز. طب عايزين توب، توبي الى الله وما حدش يحجب عنك شيء وبتاع، وسابها ومشي. راح جايبه كل التيم اللي كان بيرقص معاها وتابوا كله. يبقى هيوصل بس ما تقصيش ربنا، ده الاصل فيه انه ايه؟ انه منهي عنه، فما تغررش بنفسك. فمراقبة العبد في الذنب حين يعمل المعصية له مشاهد، مشهد الايه؟ مشهد التوبة، ثم مشهد الندم، انه بقى بيتوب الى الله عز وجل. التوبة دي من صلبها الندم، ولو الواحد ما ندمش يبقى ما تبش، ما تبش كويس، خد بالك. قال سليمان الطويل: قلت لأنس بن مالك: يا أبا حمزة، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم، الندم توبة استقل. فبالتالي بيرجع المرء عن ده، له مشهد في توبته من الذنب، ثم ينبغي أن يندم على الذنب، لأن القلب لو أفاق بيخليه ليه؟ ذنب ورجعني لورا وفاتني حظي من الله، فيفضل قاعد ندمان على انه فاته حظه من الله، عشان كده ما بينساهوش. شوف سيدنا عكرمه اسلم امتى؟ سيدنا عكرمه حد يعرف؟ سيدنا عكرمه ابن ابي جهل اسلم امتى؟ اسلم بعد فتح مكه، لانه في فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، اهدر دمه فهرب، وبعدين جه هرب بقى فدخلت زوجته أم حكيم فأسلمت، ثم قالت يا رسول الله إن عكرمة علم أنك قد أهدرت دمه فهرب، فإن جاءك يا رسول الله تعفو عنه؟ فقال لها النبي نعم. طبعا ما حدش قدر عليه بعد أمرته، ما حدش قدر يجيبه، خلاص لو جالي هو برجله خلاص. فذهبت عشان تجيبه، لقيته على شاطئ اليمن ومع واحد بحار راكب مركب، بيقول له خدني الناحية التانية، عديني الناحية التانية، وبيقول له لا حتى تخلص. قال وكيف أخلص؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال منها فرات. انت عارف أنا بجري ليه؟ أنا جاي هنا ليه؟ عشان ما أقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضل يجادل الرجل لحد ما جت أم حكيم وخذته ووديته للنبي عليه الصلاة والسلام. أسلم عكرمة رضي الله عنه، أسلم عكرمة وكان إيمانه ملفتا للنظر، بل كان التحضير له لما أطلع الله عز وجل نبيه على قدر عكرمة ملفت لنظر الصحابة، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سيأتيكم عكرمة مسلما. خلاص جاله الخبر من السماء عليه الصلاة والسلام، عكرمة جاي في السكة جاي مع امرأته، سيأتيكم مسلما، فإياكم أن تذكروا والده بين يديه. ما تقعدش بقى إيه سيدنا عكرمة أسلم كويس ألف مبروك إن أنت أسلمت وبتاع ونقوم عادينه، وبعدين عبد الله يلعن أبو جهل، شوف عمل فينا ايه وسوى ايه، شوف الخبطه اللي اتخبطها ده سيدنا بلال، هدينا ابو جهل ابوك، الله يلعنه ابو جهل. يا ما تقعدش بقى تبكت، وده من عظمه الاسلام عدم التثريب. التثريب اللي هو ايه؟ الاذلال. اذا زنت امه احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ما تقعدش بقى تقول لها وتفكرها ويا بتاعه فلان وفاكره، ما فيش كلام ده خلاص. فلما جاء عكرمه استقبله النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا عظيما، وله كان له شأن. لكن وجد في نظر الصحابة رضي الله عنهم من إقباله على القرآن وعبوديته، وبعدين عكرمة فارس لا يشق له غبار، تعرف في ثلاثة أربعة بس كده قدروا ينطوا الخندق في غزوة الخندق، قدروا ينطوا عدى الخندق، عدى التصور نط بالفرس الخندق، ثلاثة أربعة بس كده كان منهم عكرمة رضي الله عنه، قفز من حتة الرفيعة دي يعني نط بالحصان 3-4 متر كده مثلا، فكان فارس عظيم جدا جدا. فلما جاء يوم اليرموك ووجد الناس قد أقبلوا على خيمة خالد، انكشف المسلمون ودخلوا إلى خيمة خالد رضي الله عنه، وكاد أحدهم أن يأخذ زوجة خالد، بل قد فعلها، مسك زوجة سيدنا خالد، وبعدين واحد من الروم كان يعرف أهلها فأجارها، قال لهم ما حدش يقرب لها علشان خاطر أنا أعرف أهلها، فسبوه. فلما انكشف المسلمون وحصل ده في خيمة سيدنا خالد، سيدنا عكرمة انتفض وانطلق يمشي وهو ينادي من يبايع على الموت، العدد اللي دخل من الروم دول عشان نرده حنموت، مين يبايع دلوقتي على الموت؟ مش بايع على النصر، بايع على الموت. فانبرى إليه 40 إنسانا، 40 إنسان كان فيهم ضرار بن الأزور رضي الله عنه، كما تعلمون سيدنا ضرار ده كان اسمه ايه؟ المقاتل العاري، وكان الروم يقولون الشيطان العاشي، لأنه اتحر كده في مرة في غزوة راح رامي الدروع وقعد نص لفوق عريان، وأخذ يقاتل فأحاط به جماعة من هؤلاء فقتلهم جميعا، انتصر عليهم كلهم، قتلهم كلهم، ما فيش حد نجا منهم. فكانوا يقولون هذا ليس إنسانا إنما شيطان، فكانوا إذا رأوه بعد ذلك في المعارك يقولون الشيطان العاري. فراح سيدنا ضرار عارف بقى وانتم بتخافوا موضوع عاري ده، فاول ما يخش الغزوه يروح قلع ويقوم واقف لهم بصدره العاري. فالمهم خرج 40 إنسان قتلوا مع عكرمه ضرار، وهي سيدنا عكرمه ماشي راح مطلع خيمه السيف وخبطه في الارض كسره، لما كسره دي يبقى مش راجع. فقالوا لخالد ادرك عكرمه الماشيه دي والحته اللي هو داخل فيها دي هيموت. فانطلق خالد إليه وقال لا تفعل يا عكرمة فإن موتك فجيعة للمسلمين. فقال له إيه بقى؟ هو ده موضع الشاهد اللي أنا حكيت لك عليه الحكاية دي. قال له إليك عني يا خالد فإنك كنت قد أسلمت وأنا لم أزل على ما أنا عليه، ووالله ما رأيت أحدا أكثر من إيذاء رسول الله والمؤمنين مني ومن أبي جهل، أفأكون جبارا في الجاهلية وخوارا في الإسلام؟ اللي حملوا على كده موضوع يا رب اغفر لي بقى أنا كنت قاعد عاند في المسلمين وعاند في النبي عليه الصلاة والسلام وحاربهم، طب أنا هخش بقى في الموقف الصعب ده يمكن يتغفر لي. وبالفعل استشهد رضي الله عنه في الايه في هذه الغزاة. فدايما حراسة التوبة بالايه بالندم، مشهد من مشاهد التائبين. عشان كده سيدنا عمر بن عبد العزيز تولى سنتين، مسك الملك سنتين بس، سنتين بس حصل من الأمان في الأرض في المملكة، لدرجة أن ابن الجوزي بيقول رؤي راعي غنم وعنده ذئاب تحرس الغنم. فواحد معدي مش مصدق أن دي ذيابة، فقال له يا راعي الغنم كل هذه كلاب تحرس غنمك؟ يكفيك كلب ولا كلبين أعزكم الله؟ فقال الراعي والله ما هي بكلاب وإنما هي ذئاب. فقال الرجل سبحان الله، ذئاب تمكث إلى غنم ولا تأكلها ولا تعدو عليها؟ فقال الأعرابي لعل على المسلمين رجل صالح. فصلح به الناس والأمان وضع الأمان. فالراجل الراعي ده هو قاعد كده بص لقى ديب عدا على شاه، كان قاعد جنبها ساكت طول الفترة دي، راح طلع على شاه وكلها. فأول ما كلها راح الأعرابي جايب ورقة وكتب أرخ اليوم ده، قال الآن مات الرجل الصالح. سعدي الرجل الصالح مات. نزلوا إلى المدينة شافوا سيدنا عمر بن عبد العزيز لقوا مات في نفس الساعة. شوف الأعجوبة بقى بتاعت سيدنا عمر بن عبد العزيز دي، أن يقعد سنتين بس يصلح بها المملكة كلها بالشكل ده. فقال له رجل منبهر به، والله يا أمير المؤمنين إني لأرجو أن تكون من أهل الجنة، فإن الله قد أصلح بك الأرض في سنتين. دي عجوبة. فقال له عمر بن عبد العزيز وقد امتلأت عينه بدمعي ومن لي بها يرحمك الله خبيب على الطريق. خبيب ده مين؟ خبيب بن الزبير بن العوام. مسك ابن عبد الله بن الزبير أمره أمير المؤمنين أن يعزره، وكان عمر رضي الله عنه عاملا على المدينة عمر بن عبد العزيز. فالأمير بعت له قال له عزره. عزره يعني ايه؟ اضربه ضرب دون الحد، ما تبصرش معاه 100 جلدة ولا 80 جلدة، اضربه كده كام عصاية عشان عمل حاجة غلط. جاب يضربه مات في ايده. طب ايه بقى اللي عليه كده؟ هذا عزر في امر صحيح، ما فيش حاجة، لكن قال له لا هيطلبني انا، مش هيروح يقول للخليفة، هيسأل انا الاول مين اللي ضربك، هيقول له عمر بن عبد العزيز الاول. فكان مرعوبا منها رحمه الله ورضي عنه. فشوف متصور، حتى قيل كان قد ألقي في قلبي الخوف، فكان آخر ما مات قيل مات من الخوف، من كثرة خوفه من الله عز وجل. فمراقبة مشاهد المعصية المراقبة فيها بالتوبة والندم والإقلاع يعني ترك الذنب والحياء. عارف الحياء ده اللي هو ايه؟ انك تقعد تفتكر ذنبك كده تقول يعني عندي عيون وعينين وقاعد وغيري ماشي أعمى ولا ما بيشوفش ولا حصل له حاجة في عينه ولا، وأنا قاعد في هنأة وأعطاني عيون أقوم أنا بص بيها في الحرام. أو ده الحياة، إنك تشهد إيه أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي، تشوف النعمة وتشوف إزاءها الذنب. والاشتغال بالتفكر، شوية يقعد يفكر في إنه لما قدر عليه هذا الذنب كان ليه، فيرى رحمة الله في انكساره. يقول الصلاة بصراحة كنت ماشي قبل كده رفع مناخير فوق ومحدش مالي عين، فلما حصل كده وانكسرت الشوية كم شهر اللي أنا انكسرتهم دول لحد ما التجارتي مشي التاني وقفت على حيلي، الشوية اللي أنا انكسرتهم دول اتعودت بقى أني بعد كده بقى متواضح، عرفت ان مشهد التفكر. احيانا يفكر في كده واحيانا يفكر في ايه؟ في رحمه الله به في الذنب. واحد من الشباب بيقول لك كان ربنا سبحانه وتعالى يعافينا واياكم يا رب، كان بيكلم واحده، هو بقى التزم بعد كده يعني، بس كان بيرى هذا المشهد في ذنبه. بيقول كنت واقف معاها وفي حته من الدريه واقفين نتكلم، فببص من تحت الشجره كده لقيت رجلين واحد داخل علينا، انا لسه سايبها دلوقتي يعني خلاص بقى كده خلاص مع السلامه السلامه، يا دوبك مش كده لقى رجلين كده، انا عارف رجلين ده اخوها. فعلا الراجل عدى من وسط الشجره بس لقى في وشه، هي لسه ماشيه دلوقتي ايه يعني، لو اتاخر دقيقه تقريبا كان اخوها شافه. فبيقول سبحان الله في رحمته، وده مقتضى اسم الله ايه يا اخوانا؟ البار. احسنت، اسم الله البر. عارف ايه اسم الله البر؟ طبعا هو مختار اسم الله الستير والحليم، كل اللي انت قلته ده سليم، بس ايه اللي يخص الباب ده اللي يبهرك بقى في اسماء الله الحسنى؟ اسم الله البر. عارف ايه اسم الله البر معناه؟ الذي يفعل لعبده ما يحب وان كان على ما لا يحب. يعني واقف مع واحده وبيقول له يا رب ما تفضحش، فما فضحوش، مالك بتعصيني؟ قيس بقى على كده بقى في حياتك قد ايه كنت ماشي مخالف له واستغثت. عشان كده تلاقي الناس اللي بتتريق يقول لك ده ده ده الحرامي بيسرق، وقول يا رب استتر. ده مش معناه ان السرقه حلال، ده بسك منه ربنا بر رحيم حليم طيب سبحانه وتعالى. ومش معنى كده ان الذنب ما كتبش عليه، يعني هو الراجل اللي واقف مع البنت ده ما كتبش عليه الذنب؟ يعني لا، مكتوب عليه الذنب بس بره هنا، انك مش عايز تتفضح ما فضحتكش، لكن لو ما توبتش هتفضح بقى فضيحه امام الاولين والاخرين. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. والاشتغال بالتفكر، وان كان في مباح فمراقبته بمراعاه الادب. طيب ما فيش لا ده ولا ده، باكل ايه؟ مشاهد المراقبه في المباح، المراقبته بمراعاه الادب ثم بشهود المنعم عليه في النعمه وبالشكر عليها. ان لما تقعد كده وتلاقي نفسك مروح تلاقي بيت، عارف النبي يا اخوانا عليه الصلاه والسلام كان لما بياكل بيقول ايه بعد ما بياكل؟ خد بالك، بيقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا مكفي له ولا مؤوي. طب بالله عليك بقى انت قول الدعاء ده واقعد تفكر فيه. الحمد لله لما روحنا قلنا لهم حطوا لنا ناكل، لقينا في اكل. ده في ناس لما يلاقي يروح يلاقي اكل يبقى ده يوم عيد بالنسبه له، حاجه كده غريبه. وديك زي ما انت شايف الشعاب المحاصرة للمسلمين، نسأل الله عز وجل أن ينتقم من الشيعة الروافض، المناطق المحاصرة، الناس في مضايا بتموت من الجوع، كتر الجوع، الناس الفلوجة بتموت من الجوع، جعانين مفيش أكل، وكل من حولهم زي ما انت شايف كده قاعد ايه، ولا ينبغي ولا بد وإننا نستنكر. مفيش بقى موضوع ايه، موضوع المعتصم بيقول لك كان بيشرب كده لسه هيشرب كده لسه هيشرب، راجل دخل عليه قال انا مستعجل قوي عايز اقابله، قال في ايه؟ قال له في واحد مستعجل. قال دخلوه وكوبايه في ايده كده، ايه اللي حصل؟ قال له في واحده ست عندنا في قريه من قرى المسلمين في عموريه بيكلمها جندي رومي راح معدي فبتكلمه راح مديها بالقلم، فقالت وا معتصمه، قال والله بشرب، فحطها وقال له غطيها لحد ما اجي. طلعوا الجنود بتاعه الخلافه بتاعتي انا، مش بتاعت حتة قريبة ولا حاجة، جنود الخلافة بتاعتي أنا اللي هي أجود جنود الجنود الدولة، وخرج بنفسه على رأس جند مش الحاد عمورية. عمورية دي فين بقى؟ وانت مثلا ايه، لا بعد الشام بشوية كده، ده ممكن تبقى قريبة من إيران ولا حاجة. مشي كل ده كده لحد ما دخل وفتح ده انت عارف، قال للراجل الأمير بتاع الحصن، هدم الحصن والأمير قاعد فوق في البرج، قال له انزل، ما رضيش ينزل، اتاخر عليه شويه، لما نزل راح مديله بالكرباك على دماغه، فما اقول لك انزل تنزل على طول. ودخل البلد وقال لهم السجن فين؟ ليه بس السجن فين؟ طب هنقول هنجيبها لك احنا، السجن فين؟ قال له السجن اهو. فضل ماشي يفتح يفتح لحد ما فين زنزانه الهاشميه اللي ضرب بالقلم؟ قال له هي دي الزنزانه. راح فاتح الزنزانه عليها، اول ما فتح قال انا المعتصم، انا امير المؤمنين، انا اللي انت قلتي يا معتصمه وانت هاشميه بنت النبي عليه الصلاه والسلام، لبيك اختاه لتشهدي بذلك لي غدا عند رسول الله. لما تقابليني غدا يوم القيامه قولي له يا رسول الله المعتصم ده فتح علي الباب بايده لتشهدي به غدا لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تلاقي الناس قاعده بتموت من الجوع وانت مروح تلاقي الوان الطعام، فين المخلل؟ الجبنه دي اسطنبولي انا عاوزها ثلاجه. لما تلاقي كده تقول ايه بقى؟ الحمد لله ان متوفر، اصل في ناس كان اغنى منك على فكره وفي فلوس موجوده بس هم محصرين وما بيدخلوش بضايع، فمعهوش فلوس حتى يشتري ولا بسوق سوداء ولا سوق بيضاء، خلاص مفيش. ف فمش قادر حتى مش قادر حتى يشتري حتى ومعه فلوس. بطلت الدراهم والدنانير. فشهود نعمة الله عز وجل عليه شهود المنعم عليه بالشكر على إيه؟ على هذه النعمة. ولا يخلو العبد في جملة أحواله من بالية. انتوا واخدين بالكم أخوانا من مسارب المراقبة دي، انك في كل حاجة طائع بتاخد ليك مراقبات مشاهد، عاصي ليك مشاهد، في مباح لحرام ولا حلال ليك مشاهد. فالمؤمن لا ينفك عن تفكير، مخه دايما شغال ودايما مخه دايما مع الله عز وجل. ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليها، ونعمة لا بد له من الشكر عليها، وكل ذلك من المراقبة. بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله عز وجل عليه، إما فعل يلزمه مباشرته، أو محظور يلزمه تركه، أو ندب حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله، أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته. ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها بدوام المراقبة، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة. فإذا كان فارغا من الفرائض وقدر على الفضائل، فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بها، فإن من فاته مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون، والأرباح تنال بمزايا الفضائل. فبذلك يأخذ العبد من دنياه لآخرته، كما قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. عارف الآية دي؟ الغزالي بيقول يأخذ من دنيا لآخرته. طب يستشهد بالآية دي ليه؟ لأن بعض المفسرين قالوا نصيبه من الدنيا الكفن، فيأخذ من الدنيا القماشتين دول عشان إيه؟ علشان يتجهز بها للآخرة. فهو عاوز يقول لك إنك دائما تعمل، وهو شرط الإخلاص الصدق، إن الصادق ما بيسكتش أبدا. فبيقول لو فرغت من الفريضة دور على أنفس الفضائل، أنفس فضيلة وعملها. ليه؟ قال لك أصل التجارة بتيجي بنفاسة السلعة، وده برضو باب من الأبواب اللي لازم تاخد بالك منها، يتكئ على العلم. إني أنا أعرف لو دخل علي الليل أقرأ العلم ولا قيم الليل، ولا أجمع بين قراءة العلم وقيام الليل. طيب لو ضاق الزمان علي ومفيش وقت إلا لقيام الليل أو طلب العلم، أقيم الليل ولا أطلب العلم؟ الكلام ده لازم انت تاخد بالك منه وتعرفه بالدليل كل ما بتتعلم، فتتعلم العلم وتعرف أحوال نفسك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لا أكثر من الصوم لأنه يضعفني عن قراءة القرآن. فهو خد باله أن قراءة القرآن في حقي أجدى في الإيمان أكثر من الصوم. فقال إيه؟ بس أصوم اثنين وخميس وثلاث أيام كل شهر، بس ما أصومش مثلا يوم ويوم زي بعض أصحابي، أو أصوم كل يوم عشان أقرأ كل يوم 15-20 جزء قرآن وأمعن فيهم وأتفكر فيهم. فده أمر يتكئ على الإيه؟ على العلم. إنما المهم أن يبقى بين يديك قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب. فانصب ودور في أي موضع تنصب فيه. فعني حتى اللي بيقول لك إيه؟ إن الفقيه ليس من يعرف الخير من الشر، وإنما من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. كلمة مجيدة أول شيخ الإسلام تيمين، يقول إن الفقيه العالم الفاهم ما يعرفش إيه؟ مش يعرف الخير والشر بس، ده يعرف خير الخيرين وإيه؟ وشر الشرين، فيجتنب هذا ويعمل ذلك. عشان كده لما بعت الحسن البصري، وخد بالك من الأثر ده، إن الحسن البصري رحمه الله قال واحد في طلب حاجة، قال له: ممكن بس تقوم تعمل معايا مصلحة كده؟ فالحسن البصري قال له: لا، المصلحة دي ما أقدرش أنا أقوم لك بيها، إنما ممكن يقوم لك بيها سليمان الطويل، فأتيه. فسأل: يا جماعة سليمان الطويل فين؟ قالوا له: في المسجد معتكف. دخل على سليمان الطويل قال له: ممكن تقوم معايا؟ قال له: لا، أنا معتكف. فقام راجع للحسن البصري قال له: قال إنه معتكف. فأرسل إليه الحسن قائلا: يا أعيمش، يا أعيمس، يا رجل أعمى، ألا تعلم أنني حينما أقوم إلى أحد المسلمين فأقضي له حاجته خيرا لي من أن أعتكف في مسجد رسول الله شهرا؟ مش يوم واحد بتاعك ده بس، 30 يوم ورا بعض بس امشي في حاجه من حوائج المسلمين، ده اسمه ايه؟ علم. عارف ان قضاء حوائج المسلمين اعظم من ايه؟ اعظم من الاعتكاف. عشان كده ده بيبقى فائده العلم لما الانسان يشتغله. عشان كده بيقول ايه الشاعر، بيقول اذا غامرت في طلب مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. مثلا واحد يبقى ايه؟ يبقى مش عايز اقول لك المثل، اذا سرقت اسرق جمل عشان تروح قعر جهنم. أسأل الله العافية. علش نظر دايف خلاص خمس دقايق. وكل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة، فإن الساعات، أنت خد بالك من تدرج كلام الغزالي رحمه الله، بيقول لك المراقبة إيه ومراعاة مشاهد إيه في المراقبة، تشوف إزاي في حال الطاعة وحال المعصية وحال المباح وحال الفضل والمفضول في النوافل والاجتهاد. وبعدين قال لك تعرف تجيب الكلام ده ازاي بقى، تعرف تثابر ازاي، راح قايل لك المفتاح اهو. وده خالص النصيحة، مع خالص نصيحة الدعاء، بيقول لك لا تجد المؤمن غاشا لأصحابه قط، ما يغشهمش ابدا، المؤمن ما بيغش حد. الإمام قتادة بن دعامة قال الكلام ده فين بقى؟ عارف قاله فين؟ في قول الله عز وجل عن مؤمن آل ياسين. عارف مؤمن بتاع سورة ياسين؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هو ده المؤمن. الراجل ده حصل له إيه؟ قتلوه، قال لهم اتبعوا المرسلين، انتوا يعني عجبكم الأوثان اللي انتوا بتعوها، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذوا من دوني. راحوا قتلينه، فلما قتلوه هي إفاقة، طيار رقبته كأنه نام، صحي لا نفسه قدام باب الجنة، قيل ادخل الجنة تفضل. عارف هو داخل ايه؟ قال يا ليت قومي يعلمون. طب ممكن بس اقول لهم بس يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ قصده ايه؟ صادق مش غشاش، مش غشكش. عشان كده برضو المؤمنين لما قتلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيدنا جابر بيبكي، جابر بن عبد الله بن حرام بيبكي على ابيه عبد الله بن حرام وعمته، عمه سيدنا جابر اخت عبد الله بن حرام بتبكي برضه. فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اراد تسكينهم فقال ابكوا او لا تبكوا، براحتكم بقى انا هقول لكم حاجه واعملوا اللي انتوا عايزينه بعديها، عايزين تبكوا ابكوا، مش عايزين تبكوا بتكوش، بس انا هبشركم بحاجه، ابكوا او لا تبكوا فوالله ما كلم الله عز وجل احدا كفاحا مثل ما كلم اباك. قال له ابوك عبد الله بن حرام ربنا كلمه كده، نظر الى الله عز وجل. عايز تعالى بقى بعديها يبقى براحتك بقى، ده كده خلاص طمنت عليه. طب امال ايه اللي حصل لهم يا رسول الله اللي قتلوا في يوم احد، اللي هم جه سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وقال له ائتي اهل احد فاستغفر لهم، ان الله يامرك ان تستغفر لاهل احد. راح رايح احد واستغفر لهم النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل بقى اللي قتل احد، شهداء احد؟ لما اعطاهم الله كرامته بالشهاده قالوا الله، قال لهم الله عز وجل تمنوا نفسكم في ايه؟ فقالوا له ان نرجع فنخبر اصحابنا بما اعددت لنا، عشان يتجرؤوا ما يخافوش ويموتوا ما يهمهمش، ده هيلاقوا حاجات ممكن ترجعنا، شوف الاخلاص ده، ممكن ترجعنا نقول لهم. فقال الله عز وجل اني قد قضيت ان من خرج منها لا يعود اليها، خلاص اللي هيموت ما فيش دنيا ليه تاني، مش هيرجع منها تاني. قالوا فبلغ عنا يا رب. شوف المؤمن حاجة مش عايز أقول لك، ده أنت نمت يا عم خلاص. شوف المؤمن بيقول له يا رب طب بلغ أنت، طب إحنا مش هنرجع خلاص سنة الله، طب بلغ عنا يا رب. فنزل قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فبلغ الله عز وجل عنه. فلا ترى المؤمن غاشا لأصحابه قط، عشان كده الغزالي نحسبه مؤمنا. فعايز يقول لك كل العلاج، عرفت المراقبة ايه؟ مش حدها لك بقى واسيبك انت تقعد تقول طب انا اوصل كده ازاي؟ لا ده انا هقول لك الحل. فبيقول لك وكل ذلك انما يمكن بصبر ساعة. خد بالك بقى جماع الاسلام الصبر. فعايز يقول لك اصبر وصبر نفسك وأمل في الآخرة واستحمل، هتلاقيها بعد كده بقى أجمل من العسل المستاش. فإن الساعات ثلاث، ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيف من قضت في مشقة أو رفاهية، وساعة مستقبلة لم تأتي بعد لا يدري العبد على أي شيء يعيش إليها، لا يدري العبد أيعيش إليها أو لا، ولا يدري ما يقضي الله عز وجل فيها، وساعة راهنة ينبغي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه. فإن لم تأتيه الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه الساعة، وإن أتته الساعة الثانية استوفى حقه منها كما استوفى من الأولى. معنى ايه الكلام ده بقى؟ يقول الساعة الثلاثة، الساعة اللي احنا فيها دلوقتي الساعة 9:10 اللي تلتة، هي دي الساعة اللي احنا فيها دلوقتي، والساعة 8 اللي عدت، والساعة 11 اللي جاي، خلاص. اما الساعة اللي عدت راحت باللي فيها خلاص، والساعة اللي جاية معرفش هو انا هادركها ولا مش هادركها، يبقى اعمل ايه بقى؟ امسك في الساعة اللي انا فيها دي، امسك بقى في الساعة اللي انت فيها دي. عشان كده الشاعر بيقول ايه؟ ما مضى فات والمؤمل غيب، تعرفش هيجيلك ولا مش هيجيلك، ولك الساعة التي انت فيها، اغتنم بقى الساعة اللي انت ايه اللي انت فيها. فعشان كده بيقول اذا جات له الساعة اللي جاية يبقى كسب ساعة يشتغل فيها، ما جاتلوش يبقى اسمه عامل في الايه. عشان كده تعرف فساد قول القائل ممكن تيجي تصلي اما اطلع المعاش، اما خلص شغل في ايدي، اما بس اصل عندي مفيش. اما لا يندم اهل النار على شيء مثلما ندموا على السين وسوف، سوف افعل وسافعل، اكثر ندامه ندموها على ايه؟ ندموها على هذه وتلك. ولا يطول امله 50 سنة فيطول عليه العزم على المراقبه فيها، بل يكون ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه، فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدري. يقول لك طب اللي جاي وانت مين اللي أدراك باللي جاي؟ الناس بتنزل تروح مشوار يرجع ميت، ونازل يعني ممكن هو نازل لهم بحضروا الغداء يروح مشوار يجي ميت. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة السعادة. وتكون جميع أحواله مقصورة على ما رواه أبو ذر رضي الله عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وما روي عنه أيضا في معناه: وعلى العاقل أن تكون له 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى، وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب. الأثر ده في الحقيقة أصله عن لقمان الحكيم، وقال في الساعة الأخيرة: المطعم والمشرب واللهو. وقال: وهذه الساعة هي التي تعينك على الثلاث قبلها. يعني في الإسلام مطعم ومشرب ولهو، أيوة ده بس يبقى موجود عشان إيه؟ عشان تستعين بيه على الجد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي أكثر الإخوة حافظين نص الحديث ده وسايبين نص التاني. لما نيجي في عيد الأضحى يقول لك إيه، طبعا تعمل ليه؟ راح أكل. وعلى فكرة الأكل سنة. ليه؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام التشريق أيام أكل وشرب، ويسكت. ما قالش كده بس، على سنة قال: أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، تأكل وتشرب وتذكر. قال بعضهم: دخلت على سفيان الثوري فوجدته يأكل، فأكل لحما ثم شرب عسلا ثم قام وقال: يقال اعلف الحمار ثم كده. بيقول أكل الحمار وبعدين شايله بقى على ظهره ما فيش مانع خالص. قال: فاستقبل القبلة ولا زال منتصبا إلى الفجر، فضل يصلي لحد الفجر بقى. يبقى إيه؟ كل أكل سفيان وقم قيام سفيان، صح؟ إنما يأكل أكل سفيان وينام نوم الشيطان. فإن في هذه الساعة عونا له على بقية الساعات. ثم هذه الساعة التي هو فيها مشغول الجوارح بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر. ودي عجيبة من الغزالي، باكل وبشرب عاوزني اذكر وافكر. طب تيجي ازاي دي بقى؟ هو فعلا الواحد بصراحة وقاعد بياكل بيذكر وبيفكر فعلا، بس بيذكر ايه؟ بيذكر الاكل، منابه فين منابي، وبيفكر مش هيقوم امتى من على الاكل. انما انت عاوزني اذكر الله واتفكر في خلق الله وانا باكل، فشرحها لك بقى الشرح المبدع اللي هيقوله لك دلوقتي. فان الطعام الذي يتناوله مثلا فيه من العجائب ما لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك افضل من كثير من اعمال الجوارح، والناس فيه اقسام. الحته بقى بتاعت التفكر افضل من اعمال الجوارح دي قاعده تاخد بالك منها. في بعض الاعمال تقفز بها، زي ايه؟ في واحد يعبد ربنا يشتغل يقعد يصلي 100 ركعة، وواحد يصلي ركعتين ويفكر يتفكر في خلق الله ساعة، أيهما أفضل؟ اللي تفكر من غير تردد من غير شك، لأن اللي تفكر هيعرف بعد كده يعبد ربنا ازاي، لأنه عظمه. إنما التاني شغال عبارة عن شغل بس فقط. عشان كده قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة البقرة أنظر فيها وأتأمل أحب إلي من أن أقرأ المفصل هزا كهز الشعر. إن أقرأ من أول قاف لحد آخر القرآن وأنا إيه؟ لا، خليني أقرأ لجزء ولا جزئين بس وأنا بفكر، أحسن ما أختم القرآن كله وأنا كأنه بيشير إلى مسألة الإيه؟ مسألة الفكرة. طيب هو إيه الأفكار بقى في الأكل والشرب؟ بيقول: قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار، فينظرون في عجائب صنعته وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به وكيفية تقدير الله لأسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه وخلق الآلات المسخرة للشهوة فيه، وهذا مقام ذوي الألباب. يقعد يفكر كده. في واحد من السلف بيقول له: عندك أكل؟ قال: لا، ما عنديش أكل. قال له: طب ومالك هادي كده ليه؟ لا، انت ما عندكش أكل، مش خايف؟ قال: لا، أخشى على فوات رزقي. قالوا: لما؟ قال: من أقام الطاحون جاء لها بالطحين. طب قول لي بقى بالله عليك ايه تفسير الكلام ده؟ ايه من أقام الطاحون جاء لها بالطحين؟ المعدة؟ اللي صنع الايه؟ الأحسنت. هو عارف الطاحون ده اللي هو ايه؟ كان في المدرسة في الإعدادية، كان في الإعدادية يقول لك إيه؟ الأسنان عندك 36 سنة، 36 حاجة في بقك، يعني فيها 4 ضروس فوق، 8 8 ضروس فوق و8 ضروس تحت، وقواطع مثل قواطع الضب ده، ونبين. وبعدين ناخد كل حاجة بقى، الضروس بتعمل إيه، والأنياب بتعمل إيه، والقواطع بتعمل إيه، صح ولا مش صح؟ في امتحان مرة جاية في علوم لما نيجي عند الدروس يقول لك ايه: واما الاضراس فعملوها ان تطحن الطعام طحنا. فهو بيقول على الحتة دي انه تفكر في درسه، قال: اللي خلالي درسي لسه موجود هيجيب له اكل يطحنه، اصل الدرس ده مخلوق عشان يطحن، وربنا سبحانه وتعالى اقامه في العمل ده، يبقى هيجيله طحينه. فمن اقام الطحونة اتى لها بالطحين. فبيقول لك يفضل الانسان يتفكر. كنا زمان لما نلاقي الناس الكبار كده، يعني كنت اجلس الى والدتي رحمها الله، كانت كثيرا ما تقول كده، تقعد تعمل قوطه مثلا وجنبها حاجه خضراء، اي حاجه سبانخ بتاع، فتقول: شوف، لازم تقول كده، لازم تفضل تقول كده، شوف دي حمراء ازاي ودي خضراء ازاي، لا اله الا الله، والارض واحده والميه واحده، والله نقطه تقول لنا كده، أسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وموتى المسلمين. وفعلا كانت تلفت النظر الواحد يتفكر في ده، وده طعم وده طعم، وده شكل وده شكل، ومع أن الأرض واحدة والمية واحدة. أو ده بيحصل من كثرة التفكر، أنك تفضل قاعد كده تلاقي تحط لك طبق بامية أحمر، تحط لك طبق سبانخ أخضر، وتحط لك طبق رز أبيض، وتحط لك طبق فراخ محمرة، لو كانت محمرة هتبقى بني، ولو كانت مش محمرة هتبقى بيضة، ومحطوط لك طبق لسان عصفور، ومحطوط لك طبق مكرونة، ومحطوط لك طبق سمك حاجة الجوع دي. لا صح، هتلاقي اللي دايما بيفكر في ربنا يفضل يفكر في كده. عشان كده انا قلت لك مره زمان كنت ماشي في العتبه، كنت رايح العتبه، وبعدين وانا ماشي كان ماشي معايا اخ كده كان دايما دايما يذكرني بطبيعته كده، او ده كان منبعث بطبيعته في الفكر. فلقيته كانوا بيصلحوا حاجه كده في الشارع بتاع الحسين، ففي اله كبيره قوي كده اللي هو الجراف، بس كبير قوي، كنت اول مره اشوف حاجه زي كده. فبقول للاخ ده اسمه محمد، بقول له بص يا محمد شوف الونش قد ايه. فقال لي امال جناح سيدنا جبريل قد ايه؟ والله قال لي كده. فادهشني على فكره، ده كان بيمشي معايا يقول لي عايزين حفظني وسمع لي ويا شيخ، عشان تعرف بس ان عسى ان يكون على فشوش. بقيت ابقى ماشي انا اللي بحفظك وانا بقول لك شوف قد ايه، وماشي انا بقى لسه هتكلم بقى في الحديد وشكل الحديد، ويا ترى شركه ايه اللي انتجته ده، وشوف هو بيفكر فيه وهو فين. صارت مشرقه وسرت مغربي شتان بين مشرق ومغربي. فاللي بيتفكر دائما في خلق الله تلاقيه كده، ده عشان في ذهنه سيدنا جبريل دائما. فايه اهو ده كده بالظبط، يقعد على الاكل يفضل يتفكر في خلق الله عز وجل وكيف ساق الطعام. وبعدين الطعام ده عزك الله لما تشوفه هو يعني، مثلا انت لو عزك الله الزباله قعدت في البيت، الناس اللي بيجي ياخدوا الزباله او ولادك ما دلقوهاش بتعمل ايه؟ بتعمل لك ريحه، وتفضل انت بقى في الشقه بقى ما حدش دلق الزباله دي ازاي، وعي حد انا هاخدها في ايدي وانزل ادلقها. انما ما تبقاش في الشقه مش طايق اقعد في الشقه، هي الزباله دي ايه؟ ما هي اكل حضرتك وشربك، صح ولا لا؟ لو الانسان فكر في الباب ده كيف يخرج، والله لكان كل ولا شرب. امال بتاكل وتشرب ليه؟ لان الله خلق لك شهوه، فتشوف الاكل يحصل لك ايه؟ انا جعان، عصافير بطني بتصوصو. ايه عصافير بطني بتصوصو دي اللي خلتك ما تتفكرش؟ والا فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: فلينظر احدكم الى طعامه ياكله محزقا ومملحا، ثم اذا اخرجه وضع اصبعه على انفه من نتن ما يرى. صح، بس يعالجه الله عز وجل لك بالايه؟ بهذه الشهوه. فتتفكر تقول سبحان الله خلق فينا هذه الشهوه عشان ما نقرفش، عشان ما نقرفش من رحمته سبحانه وتعالى. فده قسم بيقعد يفكر، دول اولو الالباب في الاكل والشرب. القسم الثاني بيقول: وقسم ينظرون فيه بعين المقت والكراهه، ويلاحظون وجه الاضطرار اليه وبودهم لو استغنوا عنه، ولكن يرون انفسهم مقهورين فيه مسخرين لشهواته، وهذا مقام الزاهدين. اول ما يتحط الاكل ويلاقي نفسه جعان يفضل يقول انا ايه اللي جوعني بس دلوقتي؟ يا رب ما كنتش هتخلق كده زي الملائكه ما باكلش. طب انت زعلان ليه؟ يقول لك كنت هقعد اكل، اقعد اذكر ربنا. حلاوه الذكر احسن من الذكر الرومي. عشان كده كان بعضهم لقوه مسك الكحك وراح عملوا كده وسفوا ويشرب وراه ميه، خلاص كلت. يقولوا له طب انت ليه ما بتمضغش؟ ما تاكل امضغ، المضغ ده شهوه على فكره، تفضل تمضغ كده وتلاقيه حاجه. ما بتمضغش ليه؟ فكان يقول: رأيت بين السف والمضغ قدر 50 تسبيحة. فقلت لا أسف واستنفع على بال50 تسبيحة. فعشان كده بيعدي عليه وقت الأكل ده، بعضهم بيقول إن أثقل ما تمر علي من ساعات ساعة آكل فيها، لأن عايز أقعد أذكر ربنا بس جعان بقى غصب عنه، فهتصرفني عن الذكر. فده قسم يقال له ده قسم الإيه؟ الزهاد. وقوم يرون في الصنعة الصانعة ويترقون منها إلى صفات الخالق، فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تتفتح عليهم بسببه، وهو أعلى المقامات، وهو من مقامات العارفين وعلامات المحبين. إذ المحب إذا رأى صنعة حبيبه وكتابه وتصنيفه نسي الصنعة واشتغل قلبه بالصانع. وكل ما يتردد العبد فيه صنع الله تعالى، فله في النظر منه إلى الصانع مجال رحب، إن فتحت له أبواب الملكوت، وذلك عزيز جدا. في واحد تاني بقى يتحط قدامه الأكل فيذكر به ربه وبر الله وإحسان الله، اللي هو بقى أرقى الدرجات اللي قلت لك النبي بيقول إيه: أطعمنا وسقانا وكفانا. ما بصش للأكل خالص، هو كل إيه؟ مع إنه عليه الصلاة والسلام كان ممكن يأكل خل، صح؟ يقول نعم الإدام الخل، يأكل عيش شعير تخبطه في الحيطة يرد لك تاني، يأكل تمر وماء 3 أشهر تمر ومية، مش ده اللي شغلني خالص. سواء كان الأكل مطرف قوي أو ضعيف قوي، اللي شغلني إيه؟ بر الله. نحن الحمد لله يا رب دايما بررنا ودايما مشبعنا ودايما مأكلنا ودايما، ده أعلى المقامات. وقسم الرابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص، فيتأسفون على ما فاتهم منه ويفرحون بما حضرهم من جملته، ويذمون منه ما لا يوافق هواهم، ويعيبونه ويذمون فاعله، فيذمون الطبيخ والطباخ. قسم بقى اللي أرزل المنازل، اللي هو بيأكل عشان إيه؟ عشان يأكل، يعني عايش عشان يأكل. فده يفضل قاعد يقول لك ما كلش أبو بصل، حبش الدمعة كتير، الملح يبقى يدوبك سنة فلفل أصمر، لا ما تحط ليش شطة خالص، لا حط لي شطة بس الفلفل اللي هو مش أحمر قوي ده، لا أعمل لي مش عارف اللي بيتأمر ده، أو ده بقى إيه عايش عشان يأكل ويشرب ولا شايف نعمة ربنا عليه ده ولا خالص. عشان كده اللي مثل ده لما تجوعوا يتذوق الطعام. قال بعض الأعراب نعم الإدام الجوع، يقول تعرف أحسن حاجة تغمسها إيه؟ إنك تجوع. جعان أول واقع من الجوع يحط لك شوية جرجير وجنبهم شوية ملح، والله لا تشوفهم هيبقى طعمهم في غاية الجمال لأنك جعان. إنما الناس اللي بتتأمر دي عشان إيه؟ عشان شبعان والأكل مع، يقول لي ما بحبش الكشري، قلت له خلاص. بيقولوا لي بقى في البيت الوقت ما بيحبش الكشري، مش عايز ياكل كشري، قلت له من حقه، ما تاكلش يا ابني كشري، ما تاكلش. طب اكل ايه يا ابني؟ ما عندناش الا كشري. فانت مش عايز تاكل كشري ما تاكلش كشري، يبقى من حقك ان انت فعلا تبقى معترض كشري، احنا هنخطبك. طب اكل ايه؟ ما عندناش الا كشري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله زي بقول لك كده، الواد بيضحك فكرني بهزر، قلت له والله كده والله. طب يعني لما تجوع قوي هتاكل الكشري، دخل قعد جوه شويه هنحط له طبق كشري. هيفضل فاكرها لحد ما يكبر. عشان كده فائده اخيره اختم بها، البيت اللي تحصل فيه مشكله عشان الاكل يبقى لا يعي. ايه الدليل في كده بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الى ابياته التسعه، فيدخل فيقول عندكم طعام، فان قالوا لا عمل ايه؟ قال رويت الصوم، ولا خناقه ولا مشكله ولا حاجه. المشاكل عشان الاكل والشرب خرجت بينا من الاقسام الثلاثه الفاضله اللي فوق دي، وقعت بينا في قسم ايه؟ القسم الرابع ده في الحقيقه، من غير صرف طبعا ولا مخيلة، لكن أقصد في على بابه. يعني هنا انتهت المراقبة، وندخل على المراقبة الثالثة اللي هي ايه بقى؟ المحاسبة. احنا قلنا حيشارط نفسه يقول لها عمري غالي ومش عايزين نخرج من المسجد الا نبقى اتفقنا مع بعض، والجوارح نشيل كل الوحش اللي فيها ونجلس حلو، وبعدين يطلع من المسجد. لما يطلع يشوف عملت في العقد بقى اللي بينه وبينه، مشيت كويس ولا خانتني. هي دي المراقبة اللي بنتكلم عليها بقالنا فترة. ثم إذا رجع إلى بيته حسبها، عمل إيه النهاردة؟ بصيتي، سمعتي، اتكلمتي، مشيتي، بطشتي، ويحاسبها. وبعد المحاسبة تأتي المعاتبة، تأتي المجاهدة، وبعدين المعاتبة، وبعدين المعاقبة. بعد ما أعاتبها ووبخها لو تمادت في ما هي فيه أشوف لها عاقبة وعاقبها بها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات عملنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. أنا نفسي أشد على يد الإخوة أنهم ينفذوا الكلام اللي تقلنا بعد الصلاة، بلاش نقف قدام باب المسجد عشان الجيران ممكن يشتكوا، وبعدين خلاص مش هتلاقي بقى يتأثر المجلس. 10 دقائق. في بعض إخواننا مريض مرض شديد، أصيب بجلطة في المخ، وأهله يسألونكم الدعاء له. نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. وبعض إخواننا ولدت له مولودة اليوم، نسأل الله عز وجل أن ينشئها في طاعته وعيال المسلمين. بيقول في حديث بينهى عن فرقعة الأصابع في المسجد أو تشبكها ولو لم يصلي، أما الفرقعة فلا أعلم، إنما التشبيك يعني مش النهي في المسجد، وإنما النهي فين؟ في الصلاة، ولمن انتظر الصلاة ولمن ذهب إلى الصلاة. خد بالك بقى من الحته دي، خد بالك بقى من الحته دي، زغده كده اقول له خد بالك من الحته دي، زغده ما تخافش مش هعمل لك حاجه، انا اللي قلت له انا اسف. عشان اتفقنا مع الاخوه لينا ساعه فرض عين ضروري، ولينا نص ساعه اسئله، النص ساعه فاضل منها 10 دقائق، فاللي عايز يخرج في النص ساعه يخرج، بس ما يقفش على جنب يتكلم، وما يقفش على جنب بره الجامعه برضه، لان النبي عليه الصلاه والسلام شبك بين اصابعه ولا لا؟ شبك، شبك فين؟ في حديث ذو اليدين، صح؟ قال ثم اتكى إلى جذع كان عند القبلة مغضبا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فالجمع بينه وبين هذا التشبيك اللي هو إيه؟ أن يكون ذاهبا إلى الصلاة لأنه في صلاة، أو أن يكون في الصلاة، أو أن يكون منتظرا للصلاة. الله أعلم. قال لي أحد أصحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يشرب إلا الماء البايت، فهل هذا صحيح؟ يعني إيه بقى الماء البايت؟ يعني بيجيب الماء يركنها الأول قبل ما يشرب عليه الصلاة والسلام، إذن هيبقى فيه يوم كامل لا يشربه النبي عليه الصلاة والسلام. ده باب ثاني، موضوع ان انت تشرب من في الاناء. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ايه؟ كان لا يشرب من في الاناء، واذا شرب ابعده عن فمه. عارف لما كنا زمان نشوف ابائنا كده لما يجي يشرب ما كانش يعمل كده، كان لازم يعمل كده، سنه، اللي يعرف يعملها، ولو عرفت تعملها بقى قابلني عشان هتقع على وشك، بس في ناس بتعرف تعملها. انما انما انما طبعا ده كان اعتبار ان الاناء مستور، فانت لا تدري ما الذي فيه، يعني انا عندي قربه جلد ومعلقها على الحيطه، فلما اجي اشرب من بقها على طول كده يحصل ايه؟ ممكن يكون دخلها تعبان، دخلت لها حشره، دخلت لها، فهذا ايضا معتبر، يعتبر في النظر في لهذا الحديث. انما موضوع ان الماء يكون بايت، يعني لازم يبيت عنده ليله، مش كده؟ اللي هو يقع عليه البيات. فاذا بات عنده ليله يبقى اذا انت مطالب انك تاتي بان النبي صلى الله عليه وسلم مكث يوما لا يشرب فيه الماء، يوم كامل على طول كده. ثم ما تقول من شربه عليه الصلاة والسلام في مواضع الشرب، يعني حينما كان في تبوك ووجد بئرا جافا فأخذ سهما من كنانته وأعطاه إلى بعض أصحابه فغرسه في قعر البئر ففاض الماء، لدرجة أن الصحابي قال أنا طلعت أجري لحسن أغرق، ففاض الماء في البئر. الماء ده كده إمتى؟ لسه دلوقتي أهو، من البئر كان فاضي، فشرب صلى الله عليه وسلم وشرب أصحابه. كذلك لما وضع يده في الإناء عليه الصلاة والسلام، جاب إناء صغير كده وفيه يدوبك بق مية كده، ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده فيه، ثم دعا المعسكر كله يجي يشرب أو الحضور كلهم. سيدنا أنس بن مالك بيقول كانوا حوالي 60 رجل قم يشربوا. قال فرأينا الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فشربوا جميعا وسقوا وشرب عليه الصلاة والسلام. يبقى ايه؟ ده ما كانش بيت اهو، موضوع المية البيتة دي بس، قول لنا حديث ولا حاجة نمشي وراك على طول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك. بيقول أرجو الدعاء لي بأن يرزقني الله الزوجة الصالحة وأن يعجل لي هذا الأمر، نسأل الله عز وجل أن يزوجك وشباب المسلمين. لو سمحت عايزين نغير ميعاد الدرس، يكون بعد المغرب بدل من بعد العشاء، لاننا نتاخر كثيرا وفي مشقه على الاخوات والاولاد الصغيرين. الكلام ده ايه رايكم فيه؟ نعم، ما هو احنا لازم نعمل استفتاء عام وننظر ما يقول الناس. احنا دلوقتي ورايك على العينين والرأس. هل أنا شخصيا لا يضرني أن تعرف سجن في الوراق هنا يعني دوبك، إنما الإخوة هم اللي كانوا بيتكلموا في موضوع مع الدرس ومع الدرس آخر وفي درسين مع بعض هم اللي بيوجهوا يعني. فالكلام ده مين اللي موافقه؟ احنا كنا عايزين نقوله والإخوة قاعدين كلهم. خلينا نيجي الخميس الجاي وحد يفكرنا إن شاء الله أحيانا الله عز وجل، وحد يفكرنا ونقوله هي الناس قاعدة بعددهم، نقول كده رأيكم ايه ونشوف الناس اللي مستعد لده، لأنه أحيانا بيبقى أخ ولا أخين هو اللي عنده المشكلة دي والباقي ما عندهمش مشكلة خالص. لا ما ده مش عارض، يقول بنبقى صايمين الخميس بنفطر وبعدين يجي، ده عارض كده؟ ما تصومش اخر خميس عشان خاطر. عليك الصلاة والسلام بيقول اذا كنت املك وقتا فهل اجعله لحفظ كتاب الله ام لقيام الليل ام لقراءة القرآن وسماع السماع والدعوة؟ الأمر ده على حسب حالك. يعني أخ لسه مبتدئ في طلب العلم عنده وقت نقول له إيه؟ الفقه في طلب العلم اللي هو بقى هيبتدئ من قراءة القرآن وحفظه وأنت مش تتدرج فيه. واحد خلاص قطع شوطا يبقى نقول إيه؟ اقطع وقتك في تخصصك، قطع شوط في طلب العلم وتخصص مثلا في التفسير في الحديث في الفقه، خد أكبر وقت لتخصصك ولا تعدم من العبادة. يعني المسألة مش منضبطة، بس أنا لما بضرب لك مثال في الاختيار بضربه مثال عام، إن اللي عنده علم أدرى بحاله هو عارف يعمل إيه وكيف يجمع بين هذه الفضائل وما هو أعلاها بحقه. نعم لسه مبتدئ يبقى هينشغل بحفظ القرآن الأول ومراجعة القرآن وقيام الليل والعبادة عشان يجهز نفسه لطلب العلم. بعض إخواننا توفي والده في الأسبوع الفائت، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وموتانا وموت المسلمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول في بعض الناس بيستاك بأصبعه، فهل هذا فيه اتباع للسنة أم هو بدعة؟ الاستياك بالأصبع لعله قول الحد من لكن لا أعلم فيه سنة. نعم يستكبر يعني يحط اصبعه يعمل بيه كده. مرة حضر درس زمان وبعدين احنا حاضرين في حد فبيذكر الشيخ ان ممكن بعض العلماء جوزوا موضوع الايه الاستكبار بالصباع، فكان في واحد من ابائنا كبير في السن ف يعني كان راجل دايما تلاقيه كده شبه خلاص وسوس في النظافه، كل شويه يقوم يغسل ايده يشطف دايما يحب يبقى نظيف قوي، فهو الوحيد اللي نطق قال له يا شيخ انا طب انا لو شفته بيعمل اصبعه كده هقرف والله ما اسلم عليه ابدا، يحط اصبعه في بقه وبعدين يسلم عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع التحالف الإسلامي وجدواه في سوريا وغيره، لا سيما إن المفروض إن هو باستشارة أمريكية، فهذا أمر يعني غصة كبيرة جدا لأنه غير متبين وغير ظاهر ولا تدري مراميه. يعني لما نيجي نفاجأ لأن الحوثيين مثلا في اليمن واخدين 19 محافظة، وما الضرب ده كان على مين؟ كان على الناس. تفاجأ تلاقي مدرسة ايه مضروبة في سوريا وبعديها جامعة في الموصل وبعديها الناس بتتصفى المدنيون. فالأمر ده ما بقاش الواحد بحس ان هو مش مدركه، ما بقاش عارف هو ده ايه بالضبط والفتوى فيه صدرت ازاي، ان ده امر شرعي ازاي، وارواح الناس دي نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن. ده أمر فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام يصبح فيه الحليم حيران. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن وإياكم. لكن على كل حال احنا كلامنا كلام الغزالي رحمه الله أنه قال إيه؟ أن القلب المراقب لله يتوقف عند الحيرة. حيرة أول ما تلاقي أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص قالوا له كده، احنا خلاص صح؟ قالوا سيدنا سعد بن أبي وقاص كده، ده من الأصول الكبيرة للغاية، الأصول العظيمة جدا. إن قالوا سيدنا سعد بن أبي وقاص الناس ينبرون للخلافة والإمارة وأنت ها هنا، أنت فين؟ أنت لو اتوجدت ليك شأنك. فقال سعد يا بني رضي الله عنه، قال يا بني إن مثلي ومثلهم كمثل قوم كانوا على طريق ثم غمي عليهم، جت غمامة بقاش عارفين الدنيا اسودت، فقال بعضهم الطريق ها هنا، وقال البعض الآخر الطريق ها هنا، وقمنا على مصافنا قلنا نكون على ما نحن عليه حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الإيه؟ الأول. كنا على الأمر الأول. فلذلك موضوع أنك أنت أن يبقى فيه عاطفة في الأمر، أنا شايف والله الأمر حلو قوي يبقى مية مية، أو في تشنك نفسي، لا هو وحش كله مفوش الكلام ده، مش هو ده الحكم في قضايا الفتن. وأكثر الكلام في الفتن أن يسكت فيها لا سيما الجيل الصغير اللي هو مش عارف، فما تقعدش بقى تقول خل الخبرات كله إلى عالمه. وأنا لما بقول لك كله إلى عالمه بقول عالمه، زي ما سيدنا علي ما قال كده رضي الله عنه، وأنا نبهت على ده في اللقاء اللي فات، إلى عالمه يعني اللي يعرف في الموضوع ده مش إلى العالم. خدت بالك من الفرق ده؟ ولا شاخد بالك؟ كله إلى عالمه اللي يعرف ده، مش بس يبقى عالم عشان يتكلم، لا، إلى من يعلم في هذا، هو من يقبل منه، وإلا فأنت على الإيه؟ على الأمر الأول. ودي أمور ولاء وبراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الولاءات، قال أنا بريء ممن مكث بين ظهران المشركين وأنا بريء ممن ساكنهم. تاخد بالك من ده في إيه؟ في السكنة والنصرة والمولاة. وكما قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله كان يقول ليس بعد التوحيد الله عز وجل والشرك بالله عز وجل في القرآن والسنة أوفر أدلة من مسألة الولاء والبراء. يعني بعد التوحيد والشرك أدلتها كتير قوي، بعد كده اللي يجي في المرتبة الثانية أدلتها كتير جدا، مسألة الايه؟ مسألة الولاء والبراء. وأصل الولاء المحبة والنصرة، وأصل البراء المعاداة. عشان كده قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الكلمة المشهورة عنه جدا المحكمة جدا، قال إنه لا يستقيم لأحد إسلامه وإن وحد الله ولم يشرك به شيئا. خد بالك من الكلام ده، دقيق جدا. لا يستقيم لأحد دينه وإن وحد الله ولم يشرك به شيئا حتى يعادي أعداء الله. لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال قتادة رضي الله عنه ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. وقال الله عز وجل مستنكرا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. معنى ذلك أنه إذا واده أحبه ونصره وأقبل عليه وأيده وكذا، إذا واده فإنه إيه؟ لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فدي مسألة محك كبير جدا جدا، فلذلك النظر فيها إنما يكون لإيه؟ إنما يكون للراسخين الكبار اللي هم عالمه. برضو لازلت بقول لك مش الراسخ الكبير فقط، وإنما الراسخ الكبير عالمه. معلش أنا آسف جدا الوقت خلص، بس الأخ بيقول ضروري جدا لو سمحت أحكام العمرة، وهل المخيط هو لبس الثياب والحذاء ليس به خيط؟ المخيط المقصود منه المحيط، يعني محيط، يعني الجلابية دي لما تخيطت بقى ده اسمه ايه؟ كم، محيط بدراعه. فلما انا اجي اشاور لحد كده اقول لك يا رفع دراعه رحمه الله وقال له مع السلامه، مش كده؟ يبقى بان دراعي اهو، بخلاف لما يكون اللفت. فالقصد من المخيط مش الحاجه اللي فيها خيط، القصد من المخيط اللي ايه؟ المحيط المجسم، جزاك الله خير، المجسم. القصد من المخيط المحيط اللي بيجسم الشكل. ولذلك الشبشب عزك الله في خياطه، ده ماله من العمره، ماله من الاحرام، ولا ليه حاجه خالص. احيانا الرداء او الازار تبص يوم عاملينه من الجنب، فلت الخيط راح ايه؟ راح مخيطه من الجنب عشان يوقف الفلتان، ده ماله؟ ولا ليه دعوه خالص. انما المنهي على المخيط ما جعله ايه؟ ما جعله محيطا. اجتنب كذلك، انا بقول لك الحاجات الخفيه، اجتنب كذلك الحاجات اللي هي ايه؟ اللي بقول لك مثلا مزيل العرق، مزيل العرق ده فيه ريحه، فيقول لك بس هو مش عطر. طب اخرج انت من الخلاف عشان دي عمره، وانت رايح المره دي واحنا عاوزين تطلع عمره ارجع منها كيوم ولدتني امي، ابيض من الذنوب، يبقى اعمل ايه؟ اجتنبه معلش. طب بس العرق والهيئه، هو ربنا سبحانه وتعالى يحبك ان تكون هكذا. ايه الدليل؟ في عشيه عرفه يقول الله يباهي الملائكه. بيباهي الملائكه بمين؟ باهل عرفه اللي هم مين بقى؟ اللي واقفين طول النهار في الجبل. فقال انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي اتوني ايه؟ شعثا، شعره منكوش، غبرا، وشه عليه تراب، ولحيته عليها تراب، وهدومه الازار والرداء متوسخين من كتر ما بيقعد في الارض، وواجه التراب وحاجات زي كده. المنظر ده يحبه الله، عشان كده ريحه فم الصائم يقرب منك، تحس انك انت مش عايز تكلمه. انما ريحه فم الصائم دي عند الله اطيب من ريح المسك، فاثر العباده. فاجتنب الحاجات دي، الصابونه المريحه، الكلام ده. العمره احرام من الميقات، لو كنت في طياره الراجل بيقول لك تحرم وانت في الطياره، فتبقى انت لابس الاحرام ومستعد. طب نمت، لو نمت وعدى الاحرام والراجل قال وانا نايم، تبقى انت محرم برضه، لان اصل الاحرام انعقاد القلب، فانت انعقد قلبك على الاحرام، يبقى انت محرم بالفعل، بس عديت الميقات وانت محرم. وبعدين الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروه، من المروه للصفا، من الصفا للمروه واحد، من المروه للصفا اثنين، يبقى السبعه تبداهم عند الصفا وتخلص عند المروه، ثم الايه؟ ثم الحلق. ده بمنتهى البساطه موضوع العمره، ما فيهاش المسائل اللي انت مضخمها قوي كده. واللي بيخاف زياده عن اللازم هو اللي بيغلط، اللي بيخاف جدا جدا جدا. لازم تعرف ان كل شيء ليه جبره، كل حاجه تتجبر ان شاء الله عز وجل، بس انت يعني تعلمها، خدها على الاقل جمله كده قبل ما تروح، لانه يجب عليك ان تتعلمها. فتعي الكلمتين دول، الحقيقه انت كنت لازم تقرا طبعا قبل كده، لكن شكلك مستعجل، فانا ارى ان دي مهمات العمر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.